بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الروايات التي يستدل بها على طهارة الكافر الكتابي، وتكلمنا إلى الآن في روايتين، واليوم نتكلم إن شاء الله في الرواية الثالثة وهي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 422 الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 11. قالوا عنه عن أحمد بن محمد، وعنه لابد أن ترجع إلى الرواية السابقة، الرواية رقم 10، قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، فتكون وعنه يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى الطريق الرابع في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل صفحة 135 صحيح، لا مشكلة فيه. وأن هذا غير أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى فيه مشكلة، هذا محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا ثقة معروف. عن أحمد بن محمد، وهو مشترك كما قلنا بين ثلاثة كلهم ثقات. أحمد بن محمد هنا، أحمد بن محمد إما لكن هو مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، يعني بهذه الطبقة، هذه الطبقة هو إما ابن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، تكلمنا مرارا عن هذا، وإما أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأما أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. يعني الشيخ الطوسي بينه وبين هذه الطبقة واحد، اللي يروي غالبا عن إبراهيم بن أبي محمود هو ابن عيسى الأشعري. لكن المشكلة ما تقدر تقول هذا المقصود بابن عيسى الأشعري، لأنه الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى غالبا هو البرقي والبزنطي، فهنا مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات بالإمكان التحديد يعني، لكن بصعوبة لا نحتاجها لوثاقتهم جميعا. قال عن إبراهيم بن أبي محمود وهو الخراساني الثقة، قال قلت للرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة؟ قال لا بأس تغسل يديها. وهي هذه الرواية كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 46، يقول هي كالصريح في المدعى، يعني هي كالصريحة في الدلالة على طهارة الكافر الكتابي. لماذا؟ يقول لأن السؤال في تلك الرواية يحتمل أن يكون قضية خارجية، بأن كانت عند الإمام جارية نصرانية تخدمه، وقد سأله الراوي عن حكم استخدامها، يعني فعلا كانت توجد عند الإمام جارية نصرانية، والراوي سأل أنه هذه الجارية النصرانية التي تخدمك لا تغتسل من جنابه ولا تتوضا، والامام اخبر في جمله خبريه قال لا باس تغسل يديها. يعني أخبر الراوي السائل بأن لا مشكلة. لماذا؟ لأنها تغسل يديها. ومعنى عدم البأس بخدمتها، معنى ذلك أنها تطهر من النجاسات العرضية بغسل يديها. يعني النجاسة العرضية ترتفع بالغسل. هذا احتمال، احتمال ان السؤال كان عن قضية خارجية، لكن مما يبعد هذا الاحتمال جناب ما يبعد احتمال انها قضية خارجية. ليش ما ترتفع بغسل اليد؟ ترتفع العين؟ لا لا، ما قال بغسل اليد. جناب اخو مو نجسة عين بعد زوال عين النجاسة. السائل سأل لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، هذا يعني ان في ذهن السائل ارتكاز. انا لا مشكلته في النجاسة الذاتية، نجاسة عرضية، بس هذا مو موردنا الان. السائل يسأل هذه الجارية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، كيف تخدم؟ قال لا بأس تغسل يديها. وتقريب الاستدلال واضح بعض، إذا كانت بغسل اليدين تكون طاهرة، هذا يعني شنو؟ يعني النجاسة عرضية وليس ذاتية. لكن يبعد هذا الاحتمال أن السؤال عن قضية خارجية. يوجد احتمالات، أما السؤال عن قضية خارجية وأما عن قضية حقيقية، وعلى كلا الاحتمالين يتم تقريب الاستدلال بالرواية. لكن يبعد احتمال أن السائل يسأل عن قضية خارجية أنه من كبار الرواة، ولا يحتمل في حقه أن يسأل الإمام عن فعله، لأنه لو كان يريد معرفة الحكم الشرعي فالمفروض أنه قد رأى فعل الإمام، ومن الواضح أن فعل الإمام يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، لأن اعتبار فعل الإمام كاعتبار قوله، وهو ما لا يخفى على مثل إبراهيم ابن أبي محمود. فلو قال الإمام قولا أنه يجوز استخدام الجارية النصرانية، فهل يعود ويسأله بعد ذلك عن استخدامها؟ لا يعود ويسأله، وهنا قد رأى فعله، فالمفروض أنه لا يسأله. فبعيد أن تكون القضية قضية خارجية، والأظهر أنها على نحو القضية الحقيقية. لكن التعبير عن القضايا الحقيقية بحسب أسلوب البيان يختلف من رواية إلى أخرى. فتارة يسأل السائل بلسان الغائب الرجل يفعل كذا، مجرد فرض وتقدير، وأخرى يسأل السائل يفترض أنه بنفسه مبتلى بالواقعة، مثل ما لو قال أصلي وأشك في كذا وكذا، وقد لا يكون مبتلى بالواقعة حقيقة. وثالثا يفرض المسؤول مبتلى بالواقعة، كما لو قال إذا صليت وشككت في كذا وكذا، وكل ذلك هو على سبيل الفرض والتقدير. لذلك فالأظهر أن الرواية تتحدث عن قضية تتحدث بنحو القضية الحقيقية، وقول الإمام تغسل يديها جملة إنشائية تدل على الأمر بغسل يدي الجارية. وقلت على كلا التقديرين، سواء كانت القضية حقيقية أو كانت قضية خارجية، فإن الرواية تدل على طهارة الجارية الكتابية ذاتا، وأنه لا مانع من استخدامها إلا نجاستها العرضية التي ترتفع بالغسل. وإلا لو كانت الجارية نجسة ذاتا فإن الأمر بالغسل لا معنى له ولا فائدة منه، لأن النجس عينان لا يطهر بالغسل. فالرواية كالصريحة في الدلالة على طهارة الكافر الكتاب. وبهذا يتضح الرد على الإشكال القائل بأن وجود النصرانية عند الإمام لعله كان بسبب ظروف اضطرارية ناشئة عن التقية. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ على كون السؤال عن قضية خارجية، ولا يتأتى فيما لو قلنا إن تعبير السائل ما هو إلا أسلوب في البيان والقضية على نحو القضية الحقيقية. بل حتى لو فرضنا إن القضية خارجية، فإن احتمال التقية القول بأن الجارية ربما أوجدت اضطرارا والإمام يتقي، احتمال التقية منفي بأصالة عدمها. بل أكثر من ذلك، لو ثبت أن وجود النصرانية عند الإمام كان اضطراريا مجبرا على ذلك من قبل السلطان، كان وجودها إجباريا على الإمام، هذا لا يعني أن كلام الإمام كان مبنيا على التقية. قد يكون مضطرا في وجودها، لكن لا يعني أن بيانه كان على نحو التقية. احتمال التقية ينفى بأصالة الجد أو وجود قرينة على التقية. يعني إذا وجدت قرينة على التقية نأخذ بالتقية، أما إذا لم توجد قرينة على التقية واحتملنا التقية مجرد احتمال فننفي هذا الاحتمال بأصالة الجد. ألخص كلام الأخير، الرواية دالة على طهارة الكافر الكتابي، ولو قلت بأن الجارية ربما أوجدت إجبارا على الإمام قلنا هذا مبني على أن القضية قضية خارجية، والحال أن القضية قضية حقيقية. ولو تنزلنا وقلنا أنها قضية خارجية، لو قلنا بذلك وقلنا وسلمنا أن الجارية ربما وجدت اضطرارا، فهذا لا يعني أن كلام الإمام أيضا مبني على التقية. وجودها تقية، لكن بيان الإمام لا يعني ذلك أنه مبني على التقية، واحتمال التقية في كلام الإمام ينفى بأصالة الجد. فعلى كل حال الرواية دالة على الطهارة، دالة على الطهارة حتى لو قلنا أن القضية قضية خارجية. بل لو قلنا أن القضية قضية خارجية قد يقال بأنها أدل على الطهارة لاقتران الفعل بالقول. إذا قلنا أنها قضية خارجية يعني معنى فعل الإمام قائم على ذلك، واقترن فعله بقوله فهي على الطهارة أدل. بس في مسألة الدفاع الإشكال على الإمام في وجود النصرانية، ليش التكلف هذا يعني في مسألة التقية وغيرها؟ كلام حتى في مخاطباتنا العرفية قد تسأل بهذه الطريقة، ولكن لا يقصد السائل أن المسؤول هو المبتلى. ذكرنا هذا، بس يبقى احتمال كون الجواب طبق العبارة. قال جناب الشيخ زاح مشرق جزء 20 من الوسائل هناك هنا بالمكتبة يا زاح. ومنها صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود، قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه؟ قال: لا بأس، تغسل يديها. والشيخ حفظه الله لم يذكر تقريب الاستدلال، إما غفلة وسهوا وإما لوضوح ذلك، لوضوح دلالتها على طهارة الكافر الكتابي. ومن الروايات الدالة على جواز نكاح الكتابية متعة أو مطلقة، يعني متعة فقط أو دواما ومتعة. طبعا تعرفون توجد آراء متعددة في هذه المسألة. المعروف عند كثير من المعاصرين عدم الجواز بالدوام، أنه يوجد احتياط وجوبي في الزواج، يعني دائما في عدم التزويج أو التزوج من الكتابية، ويوجد جواز في المتعة على أن لا يكون ذلك على مسلمة، ويوجد من يجيز ذلك مطلقا دائما ومتعة. يوجد من يفصل، ويوجد من يمنع مطلقا، ويوجد من يجيز مطلقا. خلينا نقرأ بعض هذه الروايات في الوسائل الجزء 20 صفحة 536، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وهو البجلي الثقة وغيره جميعا، جميعا يعني معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في الكافي توجد زيادة بعد كلمة وغيره: وغيره من أصحابنا. الوسائل ناقل الرواية عن الكافي لكن لم ينقل هذه الزيادة: وغيره من أصحابنا. لا يضر، لأن معاوية بن وهب هو البجلي الثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: فالرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية. سأل يسأل فقال الإمام: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ شو نسوي بها إذا يحصل المسلمة؟ ليش يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى. قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. طبعا قبل نعود للاستدلال بهذه الرواية، ظهر أن الغضاضة من جهة الخوف، غضاضة مو من جهة النجاسة أو الطهارة. الغضاضة من جهة الخوف على دين الرجل أو دين أولاده بقرينة روايات أخرى، منها روايتين واردتين في الباب الثالث في نفس الجزء صفحة 539، حديث الأول والثالث 38-39، محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاع عن أبان بن عثمان عن زرارة بن عيون قال: سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام إمام الباقر عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البلة. والرواية الثانية تفسر ذلك، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري. بعدها بها إطلاقنا لم يكن على أمري مو فقط الكتابية، حتى المخالف. فقال: وما يمنعك من البلة؟ تستطيع أن تتزوج هذه اللي يعني عقلها مو كامل. قلت: وما البلة؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه. يعني شنو؟ يعني لا يخاف منهن على دين الرجل ولا على دين أولاده. أعود إلى الرواية، هذا الرواية هذا يعني ليش تفسير البلة بالمصداق؟ يعني شنو البلة؟ ليش شنو هو تفسير البلة؟ قاصرة العقل واضح، لكن شنو البلة؟ ليش يجوز؟ الإمام فسر، الإمام تحول من سؤال السائل إلى توضيح السبب والحكمة. لأن هنا الزواج استغرته من عند الله الإطلاق، يعني المخاوة والدار عم مو بصدد الآن زواج الزواج أو كذا، بصدد سواء كان متعة أو كذا، بصدد الاستدلال على الطهارة بغض النظر، مو ما أوردنا. لكن بالنكاح، في باب النكاح نستدل أن يجوز الزواج متعة دائما. الآن احنا في مورد حتى لو تمت الروايات على جواز زواج المتعة، وافترضنا ملازمة عرفية بين زواج المتعة والتلاقي برطوبة، يتم الاستدلال. التلاقي برطوبة لو كانت نجسة، هذه المرأة نجسة، هل هي حرام؟ ها؟ حتى نقول ينبغي أن تكون طاهرة؟ لا، ما احنا بعدين ما استدلنا، بعدين راح نشوف. نفترض أكو ملازمة عرفية بين الزواج وبين التلاقي برطوبة، مع أن الإمام لم ينبه ذلك لو كانت نجسة ذاتا، سيأتي إن شاء الله. تقريب الاستدلال بالرواية الأولى، ماذا قال الإمام؟ قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. لا تزوج من اليهودية أو النصرانية فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. هذا يعني أن المحذور في النجاسة النجاسة العرضية وليس النجاسة الذاتية، وإلا لو كانت الكافرة الكتابية نجسة ذاتا فماذا ينفع منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير؟ نجاستها الذاتية تلازم عادة تنجيس الملاقي مع الرطوبة، فما هي ثمرة أن تمنع من شرب لحم من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. هذا يعني أن المعذور في نجاسة عرضية وليس في نجاسة ذاتية، ولا لما كان هناك معنى لكلام الإمام. انتبهوا لي زين، لو قال السائل فالرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، وقال الإمام لا بأس، شو أريد تنتبهوا، ربما يناقش بأن هذا التجويز تجويز جهتي، أنه من جهة نفس الزواج لا مشكلة، ربما يناقش. لكن هنا في الرواية ماذا قال الإمام؟ قال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. إذن كان الإمام في مقام البيان من جهة النجاسة، نبه على محذور النجاسة، لكن محذور النجاسة أية نجاسة؟ النجاسة العرضية، وليست النجاسة الذاتية. ولا لما كانت هناك ثمرة من ذكرك من تنبيه الإمام على أنه فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ومثل هذه الروايات الدالة على أمر الكافر عند الضرورة بأن يغتسل ثم يغسل الميت المسلم. الجزء الثاني شيخ. في وسائل الشيعة الجزء الثاني صفحة 515 الباب 19 من أبواب غسل الميت الحديث الأول. قال محمد بن الحسن الشيخ الطوسي عن المفيد عن محمد بن أحمد بن داود ثقة، عن أبيه ثقة، عن علي بن الحسين، علي بن الحسين بقرينة الراوي والمروي المقصود به ابن بابويه القمي والد الصدوق، عن محمد بن عن علي بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن الحسن ابن علي فضال ابن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة. الرواية موثقة لورود جملة من الفطحية فيها. الكليني أيضا رواها عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن أحمد ابن الحسن، والمقصود ابن علي ابن فضال إلى بقية السند. قال عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. الاضطرار شنو يعني؟ لا أقول الاضطرار يبيح أن ينجسه الكافر لو كان نجس ذاته؟ لا لا اضطررنا لغسله. لكن شوف انتبهوا لي، لو كان الكافر نجس ذاته شنو معنى يغتسل النصارى بعد ما يطهرون؟ شنو الفائدة؟ واضح الفكرة؟ فهذا يعني أن النجاسة نجاسة، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها. هذه الروايات أيضا دالة على شنو؟ على النجاسة العرضية للكافر الكتابي. خلينا نطبق العبارة. قال ومنها الروايات الدالة على جواز نكاح الكتابية متعة أو مطلقة بعد ضم الملازمة العادية. شنو ضم الملازمة العادية؟ يعني نجاستها الذاتية تلازم عادة تنجيس الملاقي لها مع الرطوبة. واضح الفكرة؟ خذلك أنا ركزت عليه مركز أنا ركزت عليه من على فليمنعها من شرب الخمر بعد أنتم كونوا تسمحوا لي تأدبا ما أعلق كثيرا ذولا أساتذتنا وفطاحنا أنتم ملكوها بالأثناء بعد ما دام أنا ما ركزت عليها معناه أني عندي مشكلة وياها. واضح الفكرة؟ لكن تأدبا حتى ما نتعود الجدل والكذا خلص أنت قارن بين ما أقوله وبين ما تجده بدون أن أعلق مو دائما أعلق إلا إذا وجد الضرورة وتوضيح. ترى احنا معنيين حتى في يعني تعليم أنفسنا يعني على جملة من الأخلاقيات خاف العلم يأخذنا يقول نسوي لكم يعني هذه لأنه عبرة لطيفة أعيد. يقول أحد الطلاب أحد الفضلاء يقول أنا كنت أحضر عند فلان وتركت الدرس عنده وحضرت عند السيد البروجيري والسبب هو ألخص إن فلان عندما يتكلم عن رأيه يقنعنا برأيه ويسقط رأي الآخر تماما يسقطه بحيث يبين عندنا أن ذاك ليس بعالم. لكن عندما حضرنا عند السيد البروجيري عندما يتكلم عن رأيه يثبت رأيه دون أن يسقط علمية الآخر يطرحه بطريقة لعله مشتبه لعله منتبه لهذه النكتة هو فطحل هو عظيم يعني نلتزم برأي السيد البروجيري ونبقى نحترم العالم الذي يرد عليه. أذكر واحد كتب رسالة للسيد فضل الله الله قال له مولاي أنا أقلد فلانا فلان أرد أعدل إلك. سيب كتب له لا يجوز. هذا الشخص ودى الرسالة إلا أرجو أن تسأل السيد هل يرى أن فلانا أعلم منه ليش يعني هو أنا أعرف مو شيء جواب بس عرضه تمام. سيب قال لي هاي أخلاقيات خطأ منه قل أعدل من فلان إلي المقلد أنه يعدل من مرجع شنو معناه لو أسقط أعلميته لو أسقط عدالته هاي أخلاقية خاطئة. لو يجي يسألني يقول لي أرد أقلدك مباشرة بها أما يسألني ويصرح بالاسم هذا أخلاقية خطأ رب الناس عليه. بعبارة أخرى حتى لو كان المرجع يرى أن تقليده هو الأحق أحيانا نتنازل عن هذه الجزئية لتربية الناس أخلاقيا على ما هو أهم مو بالضرورة دائما القضية بالدقة الفقهية. الدقة الفقهية قد توصلنا إلى مشاكل. ولذلك في موردنا إن ذكرت هذا ذكر فلكم إشارة على أنه لو كان الاستدلال أنه لا بأس فطبعا لا بأس تحتاج أن تضم إليها يعني يجوز أن أتزوج اليهودية والنصرانية قال الإمام لا بأس فنقول نضم الملازمة العادية بأن الكافر الكتابية لو كانت نجسة ذاتا فهي تنجس الملاقي مع الرطوبة فنستطيع أن نشكل إشكاله ونقول لعل التجويز كان تجويزا جهتيا والإمام لم يكن بصدد الإشارة إلى محذور النجاس. أسمد واحد إذا كانت للهوى مثل تعبير الروايات على كل حال يجعلها في غرفة خاصة لا تقترب من بيته ويغتسل بعدها ممكن ولو تعبير الشيخ الدقيق الملازمة العادية فقط العقلية ملازم العدل. على كل يمكن أن يحتمل الإشكال، لكن أنا نبهت أن الرواية ماذا قالت؟ أن الإمام كان منتبه لمحذور النجاسة ونبه على محذور نجاسة، لكن أي نجاسة؟ نجاسة عرضية وليست نجاسة ذاتية. قال هذه روايات الباب وهي كما اتضح على طائفتين مختلفتين. إذن لدينا طائفتان في باب نجاسة الكافر الكتابي. طائفة تبين تمامية بعض رواياتها سندا ودلالة على نجاسة الكافر الكتابي كالروايتين الخامسة والسادسة، وهما صحيحتا علي بن جعفر وهارون بن خارجة. والطائفة الثانية تبين تمامية بعض رواياتها أيضا سندا ودلالة، لا سيما الروايتين الأولى والثالثة، وهما صحيحتا عيسى بن القاسم وإبراهيم بن أبي محمود. فكيف يحل هذا التعارض؟ يوجد تعارض، روايات تامة سندا ودلالة في نجاسة الكافر الكتابي، وروايات تامة سندا ودلالة في طهارة الكافر الكتابي. كيف يمكن أن نحل هذا التعارض؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.